نعم يا سليم. ذكرنا واحد من الشيبان الأولين أنه كان ساكن المدينة. نعم. كان يقول يوم النصارى يدون الروافض ويعطونا جوائز، يعطونا جوائز يقول نخلوكم على مذهبنا وهلكم لا يدرون. وش عاد عاد يقول خلوكم على مذهبنا حنا. يقول شا الروافض. الروافض. ونديكم جوائز. ولكن هايكم لا يدرون أن تخلقوا على مع هايكم تقية إيه بس خلقوا بالعقيدة معنا. يقولوا يعطونا جوائز يقول ما فتحين حنا يقول ما نكبرهم لأن أهلنا يقول بقضينا فيهم. إيه الحمد لله. إيه. لهم خبث يبذلون بذلا عظيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.